وعليه أن يسعى لكسب القلوب لا لكسب المواقف، فالمواقف تذهب، وأما كسب القلوب فهذه الحسنات تبقى لك عند الله دواما. ثالثا، تأمل كيف سمى الله تعالى قتال أعدائه ومناجزتهم حقا خلافا لمن يسميه بأسماء مشوهة. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إذن المصطلحات مهمة جدا، فما سماه الله تعالى وما سماه النبي صلى الله عليه وسلم نجعل الاسم على المسمى ولا نغير فيما أمر الله به وفيما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.